نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، على موعد مع شرح درس جديد من دروس شرح كتاب كفاية الأخيار، شرح متن الغاية والتقريب، وما زلنا في كتاب النكاح، واليوم ندخل إن شاء الله في فصل جديد من فصول هذا الكتاب، ولعل هذا فصل من أهم الفصول أيضا، إنه يتكلم فيه عن عقد النكاح وأركانه. فقال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: فصل. ولا يصح عقد النكاح إلا بولي ذكر وشاهدي عدل، ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة. إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد. هنا بدأ المؤلف ببيان عقد النكاح. كما قلنا عندنا، النكاح عقد، وحق أن النكاح أركانه عقد النكاح خمسة: صيغة وزوجة وزوج وولي، وهم العاقدان الزوج والولي، وشاهدان. فأصبح عندنا أن صيغة وزوج وزوجة وولي وشاهدان. قال المؤلف: ولا يصح عقد النكاح إلا بولي ذكر وشاهدي عدل. ثم تكلم عن شروط الولاية والشهادة بعد ذلك، فبين بأن لا يصح عقد النكاح إلا بالولي، إلا بولي. طيب، قال: ولا يصح عقد النكاح، قال: الولي أحد أركان النكاح، فلا يصح إلا بولي، لقوله تعالى: فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. نزلت في معقل ابن يسار حين حلف ألا يزوج أخته من مطلقها، وهو في البخاري. فلو كان للمرأة أن تعقد لما نهي عن عضلها. الآية إيش تقول؟ فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. لا، الأول الآية: فإن طلقها. لا، على ربع الطلاق أصبح الطلاق مرتين. وإذا طلقت بالنساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك أزكى لهم وأطهر، الله يعلم أنتم لا تعلمون. الآية إيش تقول؟ فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. طيب، هنا في خلاف، لأن في خلاف في تفسير الآية عند بعض عند المذاهب. المذهب عندنا يرى، قال: لا تعضلهن، هذا خطاب من الله عز وجل كان لولي المرأة، وكانت نزلت في معقل ابن يسار، كان له أخت زوجها لزوجها، فزوجها طلقها، فلما باتت يعني العدة انتهت، أراد أن يأتي ويتزوجها مرة أخرى، فقال له: أعطيتك إياه وأكرمتك إلى غير ذلك، فأنت يعني أهنتها أو أخرجتها، فوالله لا أعطيك إياه. فنزل قول الله عز وجل: فلا تعدلهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فكان الله عز وجل يخاطب بنا الولي، ومن الذي كان يمتنع؟ معقل بن يسار، أخو المرأة، أخ للمرأة. فدل على أن لا تعدلهن هنا الخطاب لمن؟ للولي، أن ينكحن أزواجهن. إذا لابد هنا من الذي سيعضل؟ الولي، لأنه امتنع عن زواج أخته مرة أخرى، فدل ذلك على أن الخطاب للولي، وهو كان هنا إذا لابد من الولي أن يكون في عقد النكاح. وإلا لو كانت لا يجوز للمرأة أن تعقد بنفسها لما قال الله عز وجل ولا تعدلهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم المعروف، لأنه ليس يكون هناك إعضال. لو كانت المرأة تستطيع أن تزوج نفسها بنفسها، طبعا رد على الأحناف الذين يقولون بجواز تزويج الثيب لنفسها، فالآية تبين بأن هنا الإعضال كيف سيكون من منع الولي للمرأة أن تتزوج، فالله عز وجل نهى أن يكون هناك هذا الإعضال. طبعا البعض حمل الإعضال على الزوج، على أن هذا الولي هو الزوج، والصحيح أنه هنا الإعضال يكون من الولي وليس من الزوج. يعني ولا تعضلهن، بعضهم ومنهم الأحناف أراد أن يحملوا الضمير لأن يعود إلى الزوج هو الولي للمرأة، وهذا خطأ لأن قد بانت منه وانتقضت العدة فهنا الولاية. والسبب النزول طبعا مهم هنا، وكان معقل بن يسار رضي الله عنه. هذا الدليل الأول عندنا في المذهب. الدليل الثاني قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل، رواه ابن حبان في صحيحه. وقال لا يصح في ذكر الشاهدين غيره. هذا من حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن حبان، والإسناد حسن. طبعا في خلاف في مسألة هذا الحديث، لكنه أقله تحسينه عند أهل العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة، المرأة المرأة، ولا تزوج نفسها. وكنا نقول التي تزوج نفسها هي الزانية، رواه الدارقطني بإسناده إلى على شرط الصحيح. الحق الحديث هذا فيه ضعف، الحديث هذا فيه ضعف. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال إنه حسن، وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن معين انه اصح ما في الباب. يعني على شرط الشيخين، شرط البخاري ومسلم، بس ما صححوش البخاري ولا مسلم. يعني ايه شرطه؟ شرطه يعني مثلا في شرط عند الامام البخاري ان شرط الطلاق بل والتصالح بالولاد، فالشرط ده مثلا متواجد موجود، ولكن البخاري لم يخالف هذا الحديث. ده الشرط تاني. تاني شرط اللي قلته ايه؟ مضرب لسان. طب قول له تاني اصل ما انتبهتش ليه. ماله ده؟ هل ده من شروط البخاري؟ لا، من تصافح اللقيا والتصافح. لا، مش التصافح، في فرق بين اللقيا والمعاصرة. اللقيا المعاصرة عند البخاري، والمعاصرة فقط عند مسلم، لكن مش تصافح. هو اللقاء، لكن هو هنا هذا من شروط ضبط البخاري في الصحيح، ليس عموما. لكن هو لما يقصد لكن لما يقول على شرط البخاري، على شرط الشيخين، ايش يقصد اكثر؟ يعني على ان هذا الحديث يقع ان طبقت شروط البخاري ومسلم في الصحيحين من حيث الرجال مثلا ومن حيث اللقية والمعاصرة، فستجد ان هؤلاء ينطبق عليهم الشرط، لكن لم يخرج البخاري ومسلم الحديث عندهم، فكأنه يصح على شرطهم، لكن ليس بالضرورة ان هذا يستقيم. لو انت تبحث فيه، يعني ان الحاكم كثير ما يروي حديث ويقول على شرط الشيخين او على شرط البخاري ويكون فيه نظر في ثبوت هذا الشرط. طيب، قلنا هذه الأدلة على ركنية الولي في عقد النكاح، وهذا القول ليس قول المذهب فقط، هذا قول الجمهور من المالكية والحنابلة، على أن خلافا طبعا للأحناف، على أن الولي ركن من أركان عقد النكاح، ومن تزوجت بغير ولي بكرا كانت أو ثيب فالنكاح باطل، النكاح باطل. قال فقوله ذكر، يعني الولي بولي ذكر، قوله ذكر بولي ذكر طبعا هذا، لكن هنا قال قوله ذكر احترز به عن الخنثى والمرأة، فلا تصح عبارة المرأة في النكاح إجابا وقبولا، فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا بغير إذنه ولا غيرها، لا بولاية ولا بوكالة للأخبار، ثم شرط الولي والشاهدين ما ذكره والله أعلم. إذن هنا يبين لك أن لابد أن يكون الولي الذكر، لا يمكن للولاية تكون لأنثى، إذن أي أنثى لا تصح أن تكون ولية في عقد النكاح، لا هي تزوج نفسها ولا تكون ولية لغيرها أصالة، لا بالوكالة حتى لا يصح، يعني لا يصح أن يكون الولي موجود فيوكل أخته مثلا لعمة البنت فيقول أنا وكلتك تعقدي، ما يصح لا وكالة ولا ولاية ولا حتى وكيل عن الولي أن تكون مرأة في ذلك، لابد أن يكون ذكر. الحديثة دي قد بيناها. فرع روى يونس بن عبد الأعلى أن الشافعي رضي الله عنه قال إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز، لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم. قال النووي ذكر الموردي فيما إذا كانت امرأة في موضع ليس فيه ولي ولا حاكم ثلاثة أوجه. المسألة معنا الآن، امرأة في رفقة خارج بلدها، خرجت للمسافرة أو كانت تسكن في في في في بلد ما وليس لها من عائلتها أحد، أو في رفقة وقدر أن مات وليها اللي كان موجود معها، كان لها أخ، كان لها أب، كان لها حد ولي معها يسكن، أو في رفقة سفر أو غير ذلك، ومات الذي معها في هذا الموضع في هذا المكان. طيب وأرادت الزواج، تقدم لها من يريد أن يتزوجها، كيف تتزوج في هذا الوقت وليس معها أحد من الأولياء؟ هنا ذكر كما قال النووي ذكر المواد فيما إذا كانت امرأة في موضع ليس فيه ولي، يعني الآن في موضع وتقدم لها أحد يريد أن يتزوجها ولا حاكم. ليش؟ لأن عندنا حديث السلطان ولي من لا ولي له، فلو كان الحاكم موجود سيكون ولي له يزوجها، لا لا حاكم موجود ولا ولي موجود. قال ثلاثة أوجه، أحدها ألا تزوج، يعني لا تتزوج، تنتظر حتى يأتيها الولي أو تعود إلى بلدها ويكون عندها ولي أو يأتي حاكم. والثاني تزوج نفسها للضرورة، يعني الآن ما عندها ولي فتزوج هي نفسها. والثالث تولي أمرها رجلا يزوجها. وحكى الشيء أن صاحب المذهب صاحب المهذب كان يقول في هذا تحكم فقهيا مجتهدا، أنا آسف، كان يقول في هذا تحكم فقيها مجتهدا، تحكم فقيها مجتهدا. تحكم مش كويس، ما هي هو تحكيم، انت ما قراتش الاولى، كنت في الخارج. قال هذا من قبيل التحكيم، هذا يسمى تحكيما عندنا، يعني هي تحكم احد، فقال تحكم فقيها مجتهدا. وهذا الذي ذكره في التحكيم صحيح بناء على الاظهر في جواز في النكاح، ولكن شرط المحكم أن يكون صالحا للقضاء، وهذا يعصر في مثل هذه الحال. والذي نختاره هذا قول النووي، نختار صحة النكاح إذا ولت أمرها عدلا وإن لم يكن مجتهدا، وهو ظاهر نصه الذي نقله يونس وهو ثقة والله أعلم. إذا الخلاصة الوجه الثالث بأنها تولي عدلا يزوجها، تولي عدلا يزوجها. طيب إذا لا تزوج نفسها، لا تزوج نفسها، لا نقول لها لا تتزوجي، لا نقول لها ذلك، تولي أحد عدل. وطبعا واشترط هنا في الأول أن يكون فقيها مجتهدا، هذا يقدم أهل العلم وأهل الفرض يقدمون، لكن إن لم يجد تولي عدلا. لكن الآن هذه الصورة الآن يعني ممكن يعني لا يتأخذ هكذا على الإطلاق. ليش لا تأخذ؟ لأن أصبح الآن في هواتف، يعني في طرق اتصال، والكلام كلنا في رفقة وليس مع الولي ولا حاكم. لكن هذا إن هي مثلا في بلد ووليها في بلد آخر، هتستطيع ترفع الهاتف وتقول لا أريد أن أتزوج وهو في بلد آخر، فهو الولي يوكل أي أحد في البلد الثانية التي فيها المرأة ليعقد نيابة عنه. إذا وجد ذلك فلا يصح هذه الأوجه الثلاث، يعني هذه افتراضا متى إن عجز عننا نتصل بأحد الأولياء فنأخذ منهم وكالة أو يزوج بالهاتف، حتى يصح الزواج أن يكون هو ولي على الهاتف ويزوج الرجل بالهاتف. يبقى هنا لابد أن الزمان يتغير، فلابد تنظر للمسألة بتغير الزمان. لكن إن نقول عدم ذلك في مكان ليس فيه هواتف، ليس فيه إمكانية أن هي يتصل أحد بأحد، تنزل هذه المسألة وتوكل أو تولي يعني أو تحكم، الصحيح أنه محكم، تحكم من يزوجها. طيب الآن هو تبين لنا الولي وهذه المسائل. سيدخل الآن على شروط الولي. ما هي شروط الولي حتى يستحق الولاية؟ قال وطبعا ذكر ستة شروط. الإسلام، قال لا يجوز أن يكون ولي المسلمة كافرا. دلوقتي احنا عندنا المرأة إما تكون مسلمة أو تكون كافرة. طيب لو المسلمة وليها مسلم لا إشكال عندنا، هذا هذا هو الأصل. طيب مسلمة لكنها وليها كافر، كانت كافرة وأسلمت من الله عز وجل الإسلام وظل أولياءها كفار، فهي تريد تتزوج مسلم، هل يجوز أن يكون وليها أبوها الكافر ولي؟ هنا إذا من شروط الولاية أن يكون مسلما، لابد أن يكون الولي مسلما. إذا الكافر لا يزوج مسلمة، بخلاف الكافر هل يزوج كافرة أم لا؟ انتبهوا، ما زلنا الآن أن المرأة مسلمة وليها لابد أن يكون مسلم. لذلك قال لا يجوز أن يكون ولي المسلمة كافرا، قيد، لم يقل ولي المرأة، لا قال ولي المسلمة، يبقى هو بيتكلم عن المسلمة لابد أن يكون وليها مسلم. فقال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يبقى الولاية مقصورة على من؟ مفهوم المخالفة أن غير المؤمن ليس ولي مع المؤمن، المؤمنون والمؤمنات، غير المؤمن ليس ولي مع المؤمن، فالكافر ليس بناصر لها اختلاف الدين فلا يكون وليا. وكذا أيضا لا يجوز لمسلم أن يكون وليا للكافرة، انتبهوا لهذه، هذه فيها خلاف المذهب. احنا انتهينا من الأول أن المرأة مسلمة فلا بد يكون وليها مسلم. طب لو المرأة كافرة يتزوج الكتابية، يعني يتزوج كتابية، يعني نقول إيش الآن؟ المرأة نصرانية أبوها أسلم، أبوها أسلم وهي ما زالت على النصر، جاء رجل مسلم يريد يتزوجها، هل يصح أن يكون أبوها المسلم ولي لها؟ عندنا في المذهب يقول فلا يكون، فلا يجوز لمسلم أن يكون وليا لكافرة، بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، قطع الله عز وجل الموالاة بين من؟ بين المؤمنين والكافرين، وجعل الموالاة بين الكافرين بعضهم وبعض وبين المؤمنين بعضهم وبعض. فإذا على هذا الوجه الأول، عندنا وجهان في المذهب، الوجه الأول لا يصح أن يكون المسلم وليا لكافرة بهذه الآية. طيب فقطع سبحانه وتعالى الموالاة بين المؤمنين والكافرين، وهذا هو المذهب، ويؤخذ من إن الآية ولاية الكافر للكافرة، لأن الآية بتقول إيش؟ بعضهم أولياء بعض، يبقى الكافر ولي الكافر، يبقى لو كانت كافرة تأتي بولي كافر، هذه الآية. قال كما ذكره الشيخ في قوله إلا أنه لا يفتقر، لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، وهو كذلك على الصحيح، إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي. انتبهوا هنا، يبقى هنا الشيخ بيخالف المذهب، انتوا رايحين فين؟ طيب المذهب أن الكافر المسلم لا يكون ولي للكافر. هناك وجه ثاني قال به الحليمي أو الحليمي، الحليمي وسيذكره ولا ما ذكره هنا؟ ما ذكره. طيب ما ذكره، هو وجه ثاني عندنا في المذهب، لكن هو رجح الثاني المؤلف، لأنه قال إيش؟ إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية لإسلام الولي، يعني أراد أن يقول أن الذمية النكاح لا، لا ده هو أكد المذهب، أنا آسف، أكد المذهب أنه قال لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، معناه أن الذمية لا تحتاج إلى ولي مسلم، وهذا الذي يؤكده في المذهب بأنه الكافر هو الذي يكون ولي لها. عندنا وجه ثاني قول الحليمي، قال لا تصح ولاية الكافر مطلقا سواء للمسلمة أو للكافرة، يعني حتى الكافرة لا تصح ولايتها. قالوا ليش؟ قالوا الحديث صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قالوا وأن الولاية نوع من التكليف ولا يكون من الكافر، يعني الكافر ليس له تكليف، حتى مع الكافرة نعم قالوا ليس له تكليف. طب المسلم لو أراد أن يتزوج ذمية إيش يفعل؟ لو قلنا على الوجه الثاني الآن أو المذهب إنه لا يكون وليها مسلم، الوجه الأول يكون وليها كافر لا إشكال، الوجه الثاني قالوا إيش؟ لا يكون الولي كافر. طب هي المرأة كافرة ما عندهاش حد مسلم طبعا، وليها كافر من يزوجها؟ قالوا زوجها القاضي. يبقى الوجه الثاني عندنا بأن المرأة الذمية إن أراد المسلم يتزوجها لا يكون وليها ذمية الكافر، لا يكون القاضي هو الولي لها. خلاف فيها قوي، وإن كان المذهب عندنا يرى طبعا هنا القاضي لما يكون من باب القضاء والقوة السلطان ليس من باب الإسلام والكفر، يعني القاضي سيزوجها من باب ولاية القضاء ولاية الإجبار يعني أو لا. لكن وهذا الوجه الثاني. أما المذهب عندنا فيرى بأن المسلم لا يكون وليا للكافرة، ويجوز للولي الكافر أن يزوج الكافرة. طيب ثم قال ولابد أن يكون عدلا في دينه، هو عدلا في دينه، فلو كان يرتكب المحرمات قال الرافعي فتزويجه إياها، ده بيتكلم عن الولي الكافر، يكون عدلا في دينه فتزويجه إياها كتزويج المسلم الفاسق ابنته. وقال الحليمي عند الكافر، أو هو ذكر الحليمي إن الكافر لا يرد التزويج، وإن المسلم إذا أراد أن يتزوج بذمية زوجه القاضي، هذا الكلام اللي كنا بنقوله الآن ذكره. والصحيح أن الكافر يلي، يبقى هو رجع مرة أخرى خالف هنا كما قلت وخالف المذهب، وقال الكافر يلي، ده مش خالف هو وافق المذهب، مش عارف ليه جاي معايا وخالف كل مرة، هو وافق المذهب لأن المذهب عندنا المسلم لا يلي والكافر هو اللي يلي بخلاف الحليم للآية. ثم شرط هذا أن لا يكون الولي قاضيا، فإن كان ولي الذمية قاضيا فلا يجوز للمسلم أن يقبل نكاح من قاضيهم على المذهب. يبقى خلاصة هذه المسألة، المذهب عندنا كانت المرأة مسلمة فطبعا وليها مسلم، ولا كانت المرأة كافرة فلا يجب أن يكون الولي، لا يجوز أن يكون الولي مسلم لها، يعني ما تأتي بولي مسلم لابد أن يكون الولي من، ويصح عندنا الولي أن يكون كافرا، إن لم يجد فيزوج السلطان أو القاضي. واعلم أنه استثنى من قولنا إن المسلم لا يرد الكافرة السلطان، فإنه يزوج نساء أهل الذمة إذا لم يكن لهن ولي نسيب، ويتولى السلطان أمرهم بالولاية العامة. عليكم السلام. إذا هنا السلطان يتولى زواج الجميع، وحتى واحفظوها كده، السلطان يتولى زواج الجميع، مسلمات كافرات، حتى لو كان السلطان فاسقا خلاف الذي سيأتي معنا، لأنه تزويج بولاية السلطان ليس بالعدالة التي يشترط في الولي عندنا. طيب أنتم معي إلى هنا؟ أرجو اللي موجود على الغرفة يعني يكونوا معي على اتصال، الله يكرمكم. والقاضي حتى لو هنا، حتى لو كان ذمي، لا القاضي الذمي لا يصح، وهو لذلك قال القاضي الذمي لا يصح. طيب الله يكرمكم، فتح الله عليكم من هنا. كان علاء ظهر كاشف ان اخر قول المذهب ان الكافر هو الذي يلي تزويج الكافره، الحليمي هو فقط الذي خالف، قال يجوز. المقصود بسلطان الحاكم، نعم الحليمي قال، مش الحليمي فقط، هو يعني وجه ثاني عندنا، بس هو اللي قال به الحليمي، اللي قاله الحليمي، لكن هو وجه ثاني وليس معتمدا، بأن الذمية لا يزوجها كافرا، لا يكون وليها كافرا، وجه لكن ليس المعتمد. الصحيح عندنا في المذهب ان المسلم لا يلي الذمية، والذمية عليها ذمية للآية، وهو ايضا استدعاه، لكن هو قال طيب ماذا يفعل بقى لو هو قال في الوجه الثاني ان هو الذمي لا يكون وليها ذمية، لا يكون وليها ذمية، قال يزوجها القاضي. المسلم عنده تزوج طب المرأة وهي ذمية، ما عندهاش حد في عيلتها مسلم، على القول الثاني الذي قال، وهو كمان يقول بأن الذمية لا يزوج ذمية، كيف تزوجها؟ يذهب للقاضي يزوجها. القاضي مسلم صح؟ قاضي مسلم، أيوة، لأن لا هو أصلا لا يجوز يكون في قاضي كافر إلا أن كان بيقضي بينهم بين الكفار بعضهم وبعض، لأن القضاء ولاية وليس ولاية الكافر على المسلم. قال وقوله البلوغ والعقل احترز به عن الصبي والمجنون، فلا يجوز أن يكون الصبي والمجنون وليين لأنه مولى عليهما لاختلال نظرهما في مصلحتهما، فكيف يكونان مولى عليهما لاختلال نظرهما في مصلحتهما، فكيف يكونان وليين لغيرهما. ثم طبعا الصبي والمجنون هم أصلا لهم أولياء، يعني هناك من هو ولي عليهما، فلا يكون أولياء في الزواج. ثم هذا في الجنون المطبق، أما المنقطع ففيه خلاف، وصحيح أنه كالمطبق فعلى هذا تنتقل الولاية إلى الأبعد لا إلى القاضي، ويزوج يوم جنون دون يوم إفاقته. يعني هذا احتراما له كان. طب إذا كان الولي مجنون فلا يزوج، حتى لو طبعا في فرق عندنا من الجنون المطبق لو طول الوقت هو مجنون، وجنون متقطع أو قد يأتيه الجنون أو قد لا يأتيه. عندنا في المذهب حتى لو كان الجنون غير مطبق لا يزوج، يزوج القاضي. القاضي لا ناس يزوج الولاية الأبعد لا القاضي. يعني لو كان هو المجنون دوت أخ وفيه ثلاث إخوة وهو الأكبر ويريد أن يزوج الأخت أخته وهو مجنون لا يزوج، يزوج الأخ الأوسط تنتقل الولاية. وقالوا يزوج يوم الجنون حتى يعني يحسموا المادة. يعني إيش يحسموا المادة؟ بمعنى أنه هو يوم الجنون هو مش فايق، فيتم عقد النكاح يوم جنونه. ما هو على إنه عشان يخرج من الولاية بالكلية يرون ذلك حتى لا. بس إن في وجه إن هم يخلوه ولي يوم عدم جنوني. لا ما هو خلاص قالوا هو مدام مجنون مطبق أو غير مطبق لا يكون وليا، بس قالوا يزوج الأخت يوم أو يعني المرأة يوم جنوني حتى لا يكون وليا حتى في هذا اليوم. وعلم الاختلال العقل لهرم، انتبهوا بقى، اختلال العقل لهرم أو خبل أو عارض يمنع الولاية أيضا وينقلها إلى الأبعد. كبير في السن عنده خبل في العقل مغفل أو عنده عارض يمنع الولاية أيضا وينقلها إلى الأبعد. وكذا الحجر بالسفه على المذهب لاختلال نظري في حق نفسي فغيرها أولى. يعني ولهذا ولي عليه المحجور عليه بالسفه، وإن كان هذا فيه خلاف لكن ذلك قال على المذهب، لأن هل هو سفه في المال فهل يحجر عليه في كل تصرفاتي وتسحب منه الولاية؟ المذهب يرى ذلك. المسألة خلافية، المسألة فيها خلاف، لأن الأصل الحجر في السفه للأموال. هو قالوا في حق نفسه هو سفيه، لكن هو السفه في المال. هو طبعا بيعتبر أن عقد النكاح فيه مال، إذا كان قلت لكم انتبهوا لأن المذهب يرى بأن عقد النكاح أقرب للمعاملات منه إلى العبادات. نعم العبارة صحيحة، يزوج يوم جنونه، يعني الولي هذا الذي هو أصله مجنون مطبق جنونه غير مطبق، يعني ممكن يفيق يوم ولا يفيق يوم، فالجنون غير مطبق يعني مش بالكلية. هل هذا يصح أن يكون وليا؟ المذهب قال لا يصح أن يكون وليا، يعني ممكن كان يعترض عنه يقول أنه ممكن يكون ولي في أيام إفاقته فيزوج. قالوا لا، ما لما جنون مطبق أو غير مطبق لا يزوج. طيب حتى يخرجوا من الخلاف اللي هو إيش، إن بعضهم ممكن يقول ما هو ممكن يفيق، فقالوا يزوج، يعني مش هو اللي يزوج، يعني الولي الثاني اللي هو بعده سيزوج المرأة في يوم جنون الولي الأول، حتى يكون حتى الزواج تم في يوم جنونه. فكأنهم يقولون هو مش يعني لا يحسمون المادة، يغلقون الباب في الاعتراض. فهذا المقصود بيوم جنونه، يعني اليوم الذي يجن فيه هذا الولي الأول. طيب الحمد لله، نرجع بقى. قلنا في مسألة السفه المحجور عليه بسفه، فهنا قالوا هنا ملامة محجور عليه بسفه في حق نفسه، ممكن يقول يعترض يقول طب السفه في المال وهذا نكاح، هم ينظرون للعقد إن عقد النكاح فيه مال، ما هو فيه مهر، ما هو ممكن من سفه يزوج المرأة مجاني أو بجنين أو يقول له خدها وتوكل على الله فأضيع على المرأة كل شيء وواعد طبعا ما فيش، وخد واكتب له كمان ورقة خد أي حاجة أنت عايزها معانا، عايز كمان نجيب لك معانا شنطة هدوم نجيبها لك. فهذا ما هو أو هو يطمع في المال وخد. المهم هم قالوا بأنه الآن المحجور عليه بالسفه أيضا لأنه هو مولى عليه أصلا الآن، فكيف يكون وليا؟ المحجور عليه في ولي عليه، قاضي يرى عليه ولي. طيب هذا أيضا لا يزوج. فقالوا فأشبه الصبي، وفي معنى ذلك كثرة الأسقام والألام الشاغلة عن معرفة مواضع النظر والمصلحة، فتنتقل الولاية إلى الأبعد. نص عليه الشافعي رضي الله عنه وتبعه عليه الأصحاب رضي الله عنهم، يعني يقصد أن يكون إن كان الولي أيضا في مغفل أو عنده آلام، مريض مرض يعني يشغله عن أن هو يستطيع أن يفرق وينظر المصلحة، مبتلى يعني مصاب بأمراض تجعله غير مركز أو أنه غير مش عقلا، ليس في الطابع اللي عنده أو الطباع اللي عنده مش صافي الذهن، فلا يستطيع أن يفرق بين الزوج الصالح والزوج الفاسد، فقد يأتي بمفاسد، فهذا لا يكون وليا. طيب أما الإغماء فإنه لا يدوم غالبا، فهو كالنوم ينظر إفاقته، يعني رجل الولي بيغمى عليه، لا هذا أمر هين، لما يفيق يزوج، وإن كان يدوم يوما أو يومين أو ثلاثة فقيل كالجنون، والصحيح المنع. فعلى هذا قال البغوي وغيره ينتظر إفاقته كالنائم، وجزم به في المحرر والله أعلم. الصحيح أنه ينتظر حتى يفيق فيزوج بعد ذلك. طيب انتهينا من البلوغ والعقل، وقبلها الذكور، الإسلام والبلوغ أسف. قال والحرية احترز به عن الرق، فلا يجوز أن يكون العبد وليا لأنه لا يلي على نفسه، فكيف يزوج غيره؟ نعم لو وكله غيره في قبول نكاح فإن كان بإذن سيده صح قطعا، وإن كان بغير إذن السيد جاز أيضا على الأصح، كما يجوز أن يكون وكيلا في جانب القبول، وصيد الجمهور المنع، والفرق أن جانب الإجاب ولاية وهو غير أهل للولاية. يعني هو يقول أن العبد لا صح أن يزوج أن يكون وليا، لكن لو وكله أحد الناس عنه هل الولاية تصح؟ بعضهم قال تصح إن قبل السيد، سيد العبد إن قبل ذلك يعني يزوج غيره صح، وإن كان بغير الإذن السيد قالوا جاز على الأصح، يعني في خلاف لكن جاز على الأصح أنه يزوج، هو على أنه تصرف العبد هنا لن يضر بالسيد ولن يترتب عليه أموال أو غير ذلك، فقالوا إذن هذه وكالة تصح. طيب كما هذا في إيش؟ في الإجابة كده، هذا في الإجابة يعني أنه روح يزوج. طب في القبول كما يجوز أن يكون وكيلا في جانب القبول، يعني هو ممكن يوكله الأب يوكله أن يكون وليا عن ابنته، هذا إجابة، لكن يكون وليا عن الزوج يقبل؟ قالوا هنا المنع، قالوا هنا وليا عن الزوج، يعني العبد يكون وليا عن الزوج. الزوج يقول له تزوج وكلتك في العقد عني، أنا مسافر أو أنا مش موجود، اعقد عليها وارسلها لي، وهكذا تحدث. نعم هما فرقوا، قالوا الإجابة ولاية، والقبول ليس بولاية، فقالوا هو غير أهل للولاية، إذا في جانب الإجاب لا يصح عندنا، في جانب القبول يصح. وبعدين يأتون بالعبد أصلا وبعدين نفسر لكم لأن قالوا الإجاب ولاية، يعني الأب لو قلنا هو مكان الأب دي ولاية يزوج البنت، لكن الزوج فين ولاية؟ مفيش فيها ولاية. أيوة يعني الزوج هو الولي نفسه مفيش فيها ولاية، الثانية فيها ولاية، هو قال هو ليس بأهل للولاية كعبد لأنه هو أصلا له عليه ولي، فقالوا في الإجاب لا يصح، في القبول يصح، يعني يكون مكان الزوج عادي، يكون مكان الزوج ولا يكون مكان الزوج الأب، يكون مكان الولي. نعم إذا لا يزوج المرأة، لا يكون وكيلا عن تزوج المرأة، لكنه يكون وكيلا عن قبول الزوج. الولاية الثانية لا، هو فصل فيها نهاية، قال وصعين ده جمهور المنع، قال كما يجوز أن يكون وكيلا في جانب القبول، هو يجوز أن يكون في القبول، هو رجع في النهاية بعد ما قال الكلام ده كله قال والصحيح عند الجمهور المنع، يعني بعد ما نقل أنه في جانب الإجاب يجوز، في الكلام اللي قلناه فوق هو قال أنه على في جانب الإجاب يجوز، وقالوا قياسا على القبول، أعيدها لكم تاني، في جانب الإجاب كل الكلام اللي فوق كان في الإجاب، يعني في الإجاب يكون وكيلا عن الولي اللي يزوج المرأة، فقالوا وكله غيره في قبول في قبول فإن كان بإذن سيده صح قطعا، إن كان بغير إذن السيد جاز، كما يجوز أن يكون وكيلا في جانب القبول، يعني كما أنه في القبول يجوز قالوا في الإجاب يجوز قياسا، هم قالوا لا المنع في الإجاب لأن الإجاب ولاية، القبول ما فيش فيه إشكال إنه ما فيش فيه ولاية، إنه يقول في القبول هم يقيسون الإجاب على القبول، فقالوا كما أن قلنا في القبول يجوز. ماشي ما هو وكيل فقير في القبول، ما هو ينزل منزلة الأصيل، ما هو الوكيل بينزل منزلة الأصيل، فهو في القبول قالوا لا نقول به إنه فيش فيه ولاية، في الإجاب فيه ولاية فلا نقول به إنه لا ولاية له، هذه الخلاصة بس. الإجاب لابد فيه من ولاية، القبول ليس فيه ولاية، فقالوا قلنا بالقبول لأنه ليس فيه ولاية للعبد، لكن لو قلنا له بالإجاب فكأن للعبد ولاية، والأصل أن العبد ليس له ولاية لأنه مول عليه، فلذلك فرقنا بين القبول وبين الإجاب، قلنا في القبول يجوز الوكالة وفي الإجاب لا يجوز. والذكور احتجز بها عن غيرها فلا تكون المرأة والخنثى وللأخبار السابقة، وليين للأخبار السابقة، إذا لا يمكن أن تكون المرأة وليا بأي حال من الأحوال، قلناها ذلك. والعدالة، انتبهوا للعدالة أن فيها خلاف كبير جدا وله ثمر للأسف في زماننا. إيش؟ كله جيد والعدالة ترز بي عن غيرها، فالفاسق هل يلي تزويج موليته؟ في خلاف منتشر هل المسألة معنا الآن لو كان الولي فاسقا هل يزوج أم لا يزوج؟ كان الولي فاسقا يزوج أم لا يزوج؟ يعني يلي أم لا يلي؟ طبعا الإشكالية أصلا في عند المنع بتحدث، وطبعا كثير ما يأتي المرأة تريد تتزوج أولياءها أو الولي رافض، فأول ما تتكلم تقول لك هو بيصليش أو هو بيشرب سجاير أو هو كذا، ليش؟ لتظهر لك، وهنا الفقه بيظهر عند النساء في هذه الأوقات، تجد ان امتلأت فقها وفار الفقه من كلامنا الان، فتصدر لك الباب على طول تقول لك ايش انا اريد اتزوج فلان والولي عندي او الاخ او الاب او كذا، ثم رمي على طول بايش بشيء من امور الفسق، وهذا فقه حتى تسقط ولايته، فبالتالي تنتقل او هي تتصرف بقى. فهنا المساله معنا الان، هل العداله، هو ذكر هنا العداله شرط من شروط الولي، فلو قلنا شرط إذن الفاسق لا يزوج، هو قال خلاف منتشر، المذهب أنه لا يلي، يبقى إذن الفاسق لا يلي في المذهب، بس أنا ننتبه لغاية آخر الكلام لأن الكلام فيه تطور في المذهب. كولاية المال، يعني أصلا ولاية المال على اليتيم لابد أن يكون الولي عدل رشيد، فقالوا أيضا كولاية المال في الأيتام لابد من العدالة، كولاية النكاح لابد من العدالة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مرشد أي رشيد، لأن الفسق يقدح في الشاهد، فكذا في الولي كالرق، ويستثنى من هذا السيد فإنه يزوج أمته ولو كان فاسقا، لأنه يزوج بالملك على الأصح لا بالولاية. طيب أولا احنا عندنا الزواج اما يكون بالولايه او بالملكيه، او ممكن تقول بالولايه العامه، السلطان يزوج بالولايه العامه، حق عام له سلطان حاكم فيزوج بالولايه العامه لمن ليس لها ولي، والولي يزوج، والاب او الترتيب العصابات كما سياتي يزوجون بالولايه الخاصه، والسيد الذي عنده إماء يزوج بالملك. فهم يقولون إيش ده تأصيل عشان بس يسير معكم، الحاكم لا ينظرون لفسقه لأنه لا يزوج بالولاية الخاصة، هو يزوج بالولاية العامة، يعني حتى لو الحاكم فاسق سيزوج لأنه هو ما في أعلى منه، إن فقدت الولاية فله أن يزوج حتى المسلمات والذميات ولا ينظر لفسقه، لأن هنا يزوج بولاية عامة، والسيد يزوج بالملك بالملكية فلا ينظر لفسقه حتى لو سيد فاسق، بس بيزوج الأمة بيزوجها بالملكية، فتبقى لنا إيش الولاية الخاصة، هو الذين يشترطون فيها العدالة، لذلك هذا ملخص اللي قرأناه الآن. هم المذهب. وأنا أقول المذهب ليش؟ لأن المذهب هو اللي قيد أكثر مسألة العدالة. والشافعي تحديدا رضي الله عنه استدل بحديث لا نكاح إلا بولي المرشد. اللي حضر بقى معنا الأسبوع الحد الماضي أنت ما جيتش الحد الماضي، أين كنت؟ أين كنت؟ أنا ذكرتك الآن، عندك عذر، قل لي عندي عذر أو مقصر. واضح أنا مش هعاود كتير في الدرس، عندك عذر. إيش؟ مقصر. طب هل يصح؟ لأنه كان درس أحد الأصول الأحد الماضي كان من أهم الدروس حمل المطلق على المقايض، كان من أهم الدروس ولا يحتاج إليه، وكان فيها تفصيل جيد. ومنها الآن المسألة معنا، وأنا قلت لهم في البطوة في الأحد لأننا نحتاج إليها هنا. هنا عندنا حديث لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل فقط، لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل مطلق، هذا مقايض مطلق. وهنا قال لا نكاح إلا بولي مرشد. لكن هنا الإشكال فين؟ إن هذا نفي وهذا نفي. لو رجعتوا بالدرس يوم الأحد ستعلمون الإشكال. هنا الدليل المطلق نفي لا نكاح، والدليل المقيد أيضا لا نكاح إلا بولي مرشد. هنا بولي وهنا ولي مرشد. فقلنا إن في خلاف أصولي، هل في حالة النفي المطلق منفي والمقيد منفي يحمل المطلق على المقيد أم لا يحمل؟ يعني لما يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ثم يأتي لا نكاح إلا بولي مرشد، هل يلزمنا أن نقول أن الولي وحده لا يكفي للنكاح فلا بد أن نقيده بالمرشد؟ هذا الذي فعله الشافعي هنا. والمذهب قالوا نحن المطلق على المقيد بالضد، أبو يوسف بالضد لو كان أحدهما منفي والآخر مثبت. هو جيد أنت أتيت بالحالة الرابعة على الأقل أنت متذكر شيئا، غيرك مش متذكر شيء أصلا، لكن هذه مش في حالتنا. هذه نأتي بالضد لو كان أحدهما مثبت والآخر نافي. لا، أنا أذكركم بالمثال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، أعزكم الله. ثم قال ولا يمسن أحدكم في رواية أخرى ذكره بيمينه، وسكت. هل نقول إن النهي عن مس الذكر باليمين حال البول فقط، أم نقول عموما ويكون حال البول فرض من أفراد العموم؟ للتأكيد هذه مسألة خلاف أصولي. لو جاء المطلق منفي والمقيد منفي، نحمل المطلق على المقيد ولا نحمله؟ من قال بالحمل طبق ما نحن فيه الآن. لذلك الشافعية قالوا هنا لابد من ولي مرشد أي رشيد، والرشيد هنا لابد فيه من العدل، فاشترطوا العدالة من هذا الباب. إذا الفسق أخرجوه، بخلاف الحنابلة لا يشترطون فيما أظن الآن مسألة الرشد. الرشد يدي عندنا أيضا، أو الملكية ما أدري، يعني الآن مش ضابط هذه المسألة والله أعلم فيها حتى ما أحاسب عليها. قال إذا بينا بس المسألة أصولية كيف جاءت، لكن فيها خلاف، فيها خلاف، لأن البعض قال في حالة النفي لا يحمل. الأحناف طبعا قالوا لا يحمل. ما هي لا تؤثر، ما هو أنت تريد لا نكاح إلا بولي مرشد، ماشي. نعم هي جاءت اللي جاءت استثناء. طيب ولي المرشد والأولى لا نكاح إلا بولي أيضا، هي نفسها. هذا المفهوم. هذا المفهوم أصلها أصلها نفيا. اسمعيني بس الأشياء دلوقتي الآن عشان ما نقف فيها كثيرا وبنقصينا فيها في الأصول إن أردت، لكن هي أصلها هي نفيا. أنا أعلم أنت تقصد إيش في الإثبات. طيب فنقول هنا الآن إذا اشترطنا العدالة وأن الفسق لا يزوج، لكن هو قال إيش؟ وأعلم أن الرافعي قال إن أكثر المتأخرين أفتى بأن الفاسق يلي، الفاسق يلي، لا سيما الخراسانيون، واختاره الروياني. قال النووي وسئل الغزالي في ولاية الفاسق فقال إنه لو سلبناه الولاية لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما نفسقه به ما نفسقه به وليا، وإلا فلا. قال النووي وهذا الذي قاله حسن فينبغي أن يكون العمل به. قال لو انتقلت إلى حاكم يرتكب ما نفسقه به. هو قال ولي وإلا, فقال لو سلبناه نو لو سلبناه الولاية لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما نفسقه به وليا وإلا فلا. يعني يريد أن يقول الآن هو الغزالي بينكر على المسألة هذه. لذلك قال والقال وهذا حسن فينبغي يكون عمل به. والحق أن الإفتاء أو خلينا نتكلم بس لا ماشي هذه تأتي شيء. الإفتاء عند المتأخرين الآن عنع في المذهب لأن الفاسق يولى تكون له ولاية. الإفتاء عند المتأخرين قالوا لأننا لو سلبنا الولاية عن الفاسق يعني هذا مما عمت به البلوى أصرهم كمان, فقالوا لا. فالإفتاء عند المتأخرين بأن الفاسق الأحناف هم لا يتمسكون بمسألة الفسق أكثر. تمام. هنا يقول يعني لو سلبنا الولاية عن نجد ينتقل لحاكم فاسق يعني. نعم بس هو ولاية الحاكم طبعا هو بيزوج كما قلنا بالولاية العامة, لكن هو لذلك وقال النووي هذا حسن وهذا عليه الإفتاء عند المتأخرين بأنهم لا يسلبون الفسق لا يسبون الولاية عن الفاسق في الزواج. هذا الإفتاء عليه حتى في المذهب. نعم هذا الذي قاله, وهذا ولا قاله ولا قلتك الإفتاء في المذهب عندنا على ذلك. نعم نعم قال النووي هذا الذي حسن. طيب فرع إذا فرعنا على أن الفسق يسلب الولاية فلو تاب قال البغوي يزوج في الحال. وقال الرفيع القياس الظاهر والمذكور في الشهادات أنه لابد من استبرائه لعود ولايته حتى يعتبر الشهادة والله أعلم. يعني لو كان فاسقا ثم تاب له أن يزوج, له أن يزوج. طيب تبقى المستور ما ذكره, المستور اللي هو ظاهر العدالة يعني يعرف بالعدالة ظاهرا ولا يعرف بها باطنا, هذا يزوج, يزوج هذا يزوج لا إشكال فيه. قال ويجوز للأعمى فرع, يجوز للأعمى أن يتزوج بلا خلاف وله أن يزوج على الأصح. وأما الأخرس فإن كان له كتابة وإشارة مفهمة ففيه الخلاف في الأعمى وإلا فلا ولاية له والله أعلم. وأعلم أن هذه الشروط كما تعتبر في الولي كذلك تعتبر في الشاهدين, فلا يصح عقد النكاح إلا بحضرة شاهدين مسلمين. وإن كانت الزوجة ذمية مكلفين حرين ذكرين عدلين يعني في الظاهر, ويشترط مع ذلك أن يكون ممن تقبل شهادتهما لكل واحد من الزوجين, وعليه أن يكون سميعين بصيرين عارفين بلسان المتعاقدين متيقظين, فلا ينعقد بحضرة المغفل الذي لا يضبط. وحجة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. ما هو اللي هو لا نكاح إلا بولي مرشد في مسند الشافعي. لا نتكلم على بولي مرشد وشاهد عدل, ده عند السنن بيهقي في السنن ذكره. المشهور لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. طيب احنا قلنا الأولانية, انت تقصد المرشد ولا الشاهدي؟ ما انا قلت لك وعايز اقول لك اسعى لا انت تقصد الاثنين معا. يعني شيخ لا هو استنى انت تريد تضيف اللي شاهدي عدل مع المرشد صح؟ موجود هنا اصلا في الحديث اللي قدامنا. لا بس هو الحديث اللي قبله كانوا بنكاح مع ولي مرشد فقط، مش في شريعه. في بقى مشهور شيخنا بيحل بولي فقط من غير مرشد. ايوه هذا ما هو ما ده خلاص، انت مش عايز ده، انت عايز المرشد مع شهدية عدل. اه بقول ده فين اللي هو المرشد مع شهدية عدل؟ لا ما هو ده مش موجود كده بالطريقه دي. هو اللي موجود يضاف اليه بولي ان نكاح لولي مرشد وشهدية عدل، فان انكحه ولي مسقوط عليه، وهذا حديث ضعيف يعني في الزيادة هذه، فإن أنكحها ولي مسقوط عليه. لكن هذا الحديث ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير وقالوا أنه موقوف، صح موقوف ولا صح مرفوع الزيادة هذه، لكن هي وردت المرشد لوحدها هي. وأيضا حتى حديث لا نكاح لولي المرشد صح ورد موقوفا عن ابن عباس، ورد مرفوعا عن ابن عباس، يعني ورد موقوفا ورد مرفوعا، واختلف في رفعه عن ابن عباس واتفق على صحة وقفه عن ابن عباس. نعم لولي مرشد أيضا. والمعنى في ذلك الاحتياط للأبضاع وصيانة النكاح عن الجحود وحفظ الأنساب، فلو عقد بحضرة الفاسقين كشهود قضى قضاة الرشا وشهود قسم الظلمة وشبههم فالنكاح باطل، كما لو عقد بحضرة كافرين أو عبدين، فينبغي أن ينتبه لمثل ذلك ويتحرم مريد النكاح شهودا عدولا كما جاء في التنزيل وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هو طبعا المذهب أرضي نشتري العدالة في الشهود، ولكن حتى في المتأخرين قالوا على الظاهر على الستر. طبعا عندي مشكلة أن مسألة العدالة هذه من المسألة التي الأحناف يعني من الحيل اللي عند الأحناف في مسألة إلغاء الطلقات الثلاثة. يعني بيأتي إيش يقول لك راح تطلق طلقة أولى وثانية وثالثة، فيذهب لقاضي حنفي. الأحناف يبطلون عقد النكاح إن تم بشهود غير عدول، عندنا لا نبطله، حتى المعتمد في الإفتاء أنه لا يبطل، كما قلنا في أن الولي الفاسق يزوج الشهود ايضا يعني تصح به العقد. هو ياتي الحنفي يقول له ايش بس مين اللي زوجك؟ يقول له فلان وفلان شهود. قل له شوفهم كده بيقعدوا على قهوه بيشربوا سجاير بيعملوا كذا صدقا، انا بقول لك ان الفلان. فيقول له اقول له لطف الصاح يا ابني، ده العقد ده باطل، وما بني على باطل فهو باطل. فكل الطلقات الثلاثه اللي طلقتها دي ما وقعوش، اذا فتزوجها من اول وجديد ما عندكش مشكله. وكل هذا ايش يبطلون العقد بفسق الشهود. الحق فيه تحايل في هذه المسألة، وليس وهذه مخرج عند الأحناف، يعني لأن هم يقولون بالإبطال في حالة فسق الشهود. شيخ أنا عايز معلش أتكلم في المسألة دي معلش حاجة شوية. عند الملكية لا يرون بوجوب الشهادة العقد، يرون الإشهار. ما هو ده لا إشكال فيه، الملكية يرون بالإشهار. غلب على الشهادة. طب خلاص ما في إشكال عندنا. على أساس بقى لا نكاح إلا بولي وحدها هي دي الصحيحة، وإن لا نكاح إلا بولي وشهداء عدل دي ضعيفة. الخلاف مش مع الملكية، لأن الملكية رأينا بوجوب الإشهار، ولو قلنا بوجوب الإشهار يبقى نازلة تحت الشهود، فما فيش فيها إشكال. إشكال كله مع الأحناف في المسألة هذه، مع أن الأحناف يشددون جدا في شهادة الشهود أو في العدالة، لكن يزوجون بدون ولي. وأول مسألة فيها ما فيها من بين المذاهب، بس مش موضوعنا ان نتفرع للمذهب، احنا بنتكلم عن المذهب. لكن هي هو المالكيه رغم الاشهار. اصل يا شيخ المساله معلش انا عايز اتكلم فيها، يعني كل الناس بتتجوز. طيب اسمع، ما عندناش مشاكل الحمد لله، لان الشافعيه قلت لك نازلين مع المالكيه في المساله. يعني هو المالكيه يرى وجوب الاشهار او الاعلام، طب هو هذا في معنى الشهود خلاص. الشهود ما هو هذا لا، ما هو خلاص ما هو معنى ان الناس شاهدوا، يعني ذلك نقول هي ليست إشكال، لكن الصحيح أن لابد من شهدين. يعني الشهود يعني الخلاف بينهم الملكية غير مؤثر لو حضر، يعني دلوقتي أو إيش عند الملكية؟ لو جه المأذون وقال الصيغة، اسمعني بس، لو جه المأذون وقال الصيغة أو مش قال الصيغة، الولي قال الصيغة والزوج قبل وإجاب وقبول، وحضر 200 واحد عليه في الصلاة، هو لازم الاثنين اللي يوقعوا؟ هذا صح ولا ما يصح؟ حتى عند الشافعية سيصح، لأن هؤلاء شاهدوا بالعقد هو أمامهم، وهو الملكية يريدون الإشهار. فالمسألة يعني ليست فيها الخلاف يعني المؤثر خلاف المؤثر كله مع في الولي مع الأحناف في ذلك أصالة. طيب احنا فين؟ لا انا بتكلم على ان هنا اشوف فيه اسئله ولا ايش تقريبا فيه اسئله. طيب ندخل على الترتيب، ترتيب العصبات. قال وأولى الولاة الأب، الأب ثم الجد ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب. طب هو يعني هي المسألة طبعا المذهب هنا بيخالف الشافعية، يخالف الجمهور في إيش؟ في إيش؟ نظرتم للترتيب، ترتيب الولاة اه ان هو ذكر الابن الاخ والاب والام ثم ابن الاخ الاب قبل العم. لو هو ده صحيح مش الاشكال، انت قارن بين الترتيب ده وترتيب الفرائض وانت تعلم الفارق ايش عندنا في المذهب. وانا اريد اجابه بقى من اللي على الغرفه. دكتور علاء لو سمحت يعني شاركنا، احنا عايزين نلحقك قبل موعد النوم. ما الملاحظ لكم الآن في ترتيب الولاة الأولياء؟ انظروا انظروا إلى المتن الله يهديكم. انا هسيبكم تتكلموا، لا عايز الإجابة، انا ما حدش يبص لي، ما انا بشوف كلام بيتكتب هنا برضو يعني خليني. الله يهديك يا أستاذة، الله يهديك يا أستاذة، ده برجعي أحسن لي، راجعي نفسك أفضل. وبعدين اللي قاعدين ساكتين من سايبينك تكتبي عشان يدبسوكي. قلت مش معقول انتوا ما بتدققوش النظر ليه؟ طيب انظروا إلى المتن اللي على الغرفة، انظروا إلى المتن ولا انتوا تسمعوا سماع فقط. قلت انظروا إلى المتن، ما الملاحظ في المتن ترتيب العصارات في المذهب عندنا؟ انظروا إلى المتن لتستخرجوا، اقرأوا المتن جيدا ستعرفون إجابة سؤالي بكل سهولة ويسر. ما الملاحظ في المتن عندنا ما بين ترتيب العصبات هنا وترتيب العصبات في الفرائض؟ خليك انت بقى خلاص. مثلها؟ لا ملتهاش. انت قلت مثلها؟ لا. طب انا اضطر اخليكم واحد واحد تنظروا الى المتن. انا عايز هنا 12 اجابه تجيلي عشان انا كده قرب النسب مثلها ممكن تاني قلتها ابن قبل الجد. يا الله بالله عليكم، يعني ينفع كده؟ طب يعني انظروا الى المتن جيدا هداكم الله. دهوي علامة فارقة بين الشافعية وبين الجمهور في مسألة التزويج. تأخير العم؟ عايز تقول يا أستاذنا؟ أقول تأخير العم يعني؟ تأخيره عن مين؟ تأخيره عن مين؟ أعيد، وأولى الولاة الأب ثم الجد ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب. بعد ابن الأخ الأب والأم. طب أنا لو جاوبتكم دلوقتي ليه الحق في التعزير أم لا؟ لو سأل انا اورديكم، لو انتم شفتوا اجابتي وهتقولوا بانفسكم جميعا ليه الحق في التعزير ام لا، وانا راضي ضميركم كما قال الان. ايوه ممكن طيب الآن إن نظرت في المتن هل رأيتم إن الابن له ولاية؟ ما هي؟ أما الابن مين؟ ما أنا شو قلت أبوه وابنه حضرتك ما رضيتش على اسم محمد الله. إيه لما أنت قلت طبعا استفدت يعني وبعد ما أنت قلت يعني المفروض إن في بنوة بعد الأبوة بعدين بص أنا سأل والله كم مرة هل أنتم أنا سألت بقالي تلت ساعة قلت الآن انظروا للمتن هل انتم احد انت قلتها انا سمعتك لما قلتها عشان كده قلت لك اسكت انا عارف انك قلتها ما انا قلت لك اسكت ثاني مره لانك قلت لي الابن مش موجود هو ما قالش حاجه هو قلت ابوه بنوه هو انت لما تقول ابوه بنوه ده معناه ايه يعني معناه انا معناه ان انا اجاوبك ولا انت اللي تجاوبني لا يعني معناه انا سؤالي واضح ان واحد وما بقى مش موجود فين ده مش معناه انت لازم تقول لي لو انت فاهم كده تقول ان الابن مش موجود لو انت قلت لك بص في المتن الان انظر الى المتن وقلت لكم جميعا انظروا الى المتن طيب خلاص ايوه استاذه الان انظروا الى المتن المتن فيه الابن انا بسالك المتن فيه الابن اذا الابن هنا ليس بولي في المذهب وهو ده اللي خالفنا بيه الجمهور قلنا الابن عندنا لا يزوج وسنبين لكم في الشرح لماذا لا يزوج ايه ده كل ده استاذه اهو جزاك الله خيرا نقلت لنا المتن اهو حتى لما هو بيقول لي الجد قلت له الاب وين عنك ما انت يا استاذه قلت الابن قبل الجد ما هو خطا ما هو انت قلت الابن يا الله هو انا كلامي مش عربي انت قلتي انا عارف ان عشان كده قلت لك راجعي نفسك قلت الابن قبل الجد الابن اصلا في المذهب لا يزوج والله العظيم ثلاثه اهو الابن عندنا في المذهب لا يزوج حبيبي انت ما قلتش خالص انا قلت ابوه يا حبيبي انت تستعرض الكلام وانا مش هنقي انا ساكت انت ما تقوليش الكلام وتقول لي انا قلت انت عليك تمحص النظر فتقول لي المذهب لا يرى ان الابن لا يزوج زي ما هنا برضو قالت لي الاستاذ الابن قلت الابن قبل الجد هو ما فيش ابن اصلا وانتوا لو قراتم المتن لن يضع الابن في الترتيب الاولى وسنبين لكم لماذا طيب مخالف المفروض ايه مخالف المفروض دي بقى انا عايز افهمها مفروض عند مين واحنا بنشرح ايه دلوقتي مش بنشرح مذهب مين قال انه مخالف المفروض من قال انه مخالف المفروض قولي المساله المذهب يقول بان الابن ليس بولي ليه بقى كده دي مجادله حقيقه لان المساله المفترض مفيش حاجه المذهب احنا بنتكلم في شرح مذهب الان والمذهب لابد طيب ما هو مخالف المفروض تقصدي الفرائض طيب وهذا اللي انا قلته مش انا قلت لكم الارث مش انا قلت لكم في الاول ما الذي يخالف ترتيب الولاه في الفرائض عن الزواج عشان افتح لكم الباب فالابن عندنا مقدر موجود انت تقصدي ذلك والله تعملي زي ابو محمد هنا طب تقصدي ايه انت قلت لي انا بسال على قلت لي الابن قبل الجد هل انت قلت بالضبط كده الابن قبل الجد هو في ابن طيب في الولاه عندنا في الولايه نقصد ان الابن المفروض يبقى موجود ومش موجود هنا في المذهب اول مره استنى بس انت فهمت من كلامه اللي بيقوله لا انت فهمت من كلامه اللي بيقوله عشان هو مصمم مش انت فهمت من كلامه هو ولا كلامها هي لما تقول الان تقول الابن قبل الجد فين الابن قبل الجد في ايش في الفرائض طب ما احنا عارفين ما علاقته بترتيب الزواج الان يا اخوه مش عارف انتوا ايش المساله عندكم المفترض الاجابه واضحه الابن ليس بولي عندنا في المذهب انتهت المساله على كده انا مش عارف ايه اللي فيها اصاله ضيعت وقتنا كتير جدا والمساله كانت لا تحتمل طيب قال خلاص الترتيب هو سيبين ليش الابن مش ولي الان لان اصلا هو ليس بنسب للمراه الام بتنسب الى ابيها وجدها وعمها هدوء العصبه والابن نسبه منين من الاب اللي هو زوجها فقالوا هو اصلا مش عصبه لكن طبعا استدلوا بدليل فيه نظر مش دليل تعليل فيه تعليل عليل بصراحه ان قالوا لا يهم شرفها وغير ذلك هذا طبعا لا يصح للابن يهم شرف الام مهما كان سنبين ذلك لكن هو الاشكال عندنا في المذهب انهم لا يصححون تزويج الابن في عقد النكاح وهذه مسألة بد تضبطوها وتعرفوا الفرق بيننا وبين الجمهور فيها وأولى الولاية الأب، لأنه من عداه يدلي به، ثم الجد أي أبو الأب، وإن علا وإن له ولاية وعصوبة فقدم على العاصب فقط، ثم الأخ من الأبوين ومن الأب، ثم ابنه وإن سفل لإدلائهم بالأب، ثم العم لأبوين ولأب، ثم ابنه وإن سفل، ثم سائر العصبات. والترتيب في التزويج كالترتيب في الإرث إلا في الجد، فإنه يقدم على الأخ هنا بخلاف الإرث. يبقى هنا في الجد عندنا في المذهب، دي مسألة أخرى أيضا عشان ستأتي في التزويج، الجد له حكم الأب في الإجبار، ثم سيأتي في إجبار البكر على الزواج، وأيضا في التقديم على الأخ، في حين في الإرث الأخ بيقدم عن الجد. من ذلك قال هنا إيش؟ قال فإن هذا أول فارق بين الإرث وبين الولاية في الزواج عندنا. قال فإنه يقدم على الأخ هنا بخلاف الإرث، لأنه الجد بينزل منزلة الأب في مسألة العصوبة في الزواج، وأنه في الحكمة وفي همه كأب يخاف على عرضه وغير ذلك. ثم قال وإلا في الابن فإنه لا يزوج بالبنوة وإن قدم في الإرث، يعني هو تقدم في الإرث لكن هنا عندنا لا يزوج. ووجه عدم ولايته في النكاح أنه لا مشاركة بينه وبين الأم في النسب، فلا يعتني بدفع العار عنه، فلو شارك الأم في النسب كابن هو ابن ابن عمها فله الولاية بذلك لا بالبنوة. يعني كانت الأم تزوجت ابن عمها، أمه تزوجت ابن عمها فولدته، فهو أبوه يبقى ابن عم أمه، يبقى هو ابن ابن عم إيه؟ هو ابنها بس ابن عم أمه، مات أبوه، أرادت الأم أن تتزوج، هو كابن لا يزوج في المذهب، لكن كونه ابن ابن عمها هو ولي لأنه في العصبة، فلو فقد العم وأبناء العمام وتبقى هو يزوجها كأنه ابن ابن عمها وليس كابن لها، فله الولاية بذلك لا بالبنوة. وكذا إذا كان معتقا أو قاضيا، لو كان هو قاضي ابنها القاضي ورفع أمرها للقاضي والقاضي يزوج، فهو يزوجها كأنه قاضي وليس أنه ابنها، أو معتق طبعا. ولو ولدت قرابة من ولو ولدت لهو كان كتمه أعتق أمه، يعني حدث ان هي اسرت او كانت لما اشتراها وهي ام فلابد تعتق، الاصول والفروع تعتق، فكان هو المعتق، فالمعتق له ولايه انه يزوج ايضا. سياتي الان كفي الفرائض، بعد ما تنتهي الفرائض فهو الولي معتق، المعتق له نصيب في الارث، فهو يزوج كونه معتق، كانه هنا كونه معتق، كانه في الولي، لانه في الفرائض لو انعدمت العصبات او اصحاب الفروض وتبقى الولي المعتق يرث، فهنا ايضا يكون يعني يكون وليا في النكاح بالعتق. طيب أولدت قرابة من وطئ الشبهة، فإن كان ابنها أخاها أو ابن أخيها أو ابن عمها، ولا تمنع البنوة التزويج بالجهة الأخرى والله أعلم. فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصباته ثم الحاكم. إن عدمت العصبات المولى المعتق ثم عصباته ثم الحاكم، درسناها في الفرائض عشان ما نعيدها. قال أي الرجل ثم عصبة المولي، وهكذا على ترتيب الإرث لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. فإن كان المعتق امرأة فلا صح أن يزوجها من يزوج المعتقة لا برضا العتيقة، ولا يشترط رضا المعتقة بكسر التاء على الأصح. وأما بعد موت المعتقة فيزوج من له الولاء فيقدم ابن المعتقة، وفي وجه تبقى ولاية الأب والله أعلم. كل هذا يعني إن كان هو معتق المعتق ذكر رجل فيبقى له الولاية، لكن هاب ان البنت معتقها امرأة كانت والمرأة لا تلي، فمن يكون هو الولي لها؟ هنكون هنا ولي المرأة المعتقة يكون ولي للايش بدلا عنها، لان المرأة لا تكون وليا. فرع تزوج عتيق بحرة، تزوج عتيق بحرة بحرة الاصل، فأتت بابنه، يعني رجل كان عبدا وأعتق، عتيق يسمى، تزوج بحرة حرة في الأصل، فأتى بابنه زوجها بعد العصبات الحاكم، وقيل مولى للأب. يعني الآن الابنة دي أراد حد يزوجها ومات أبوها، وأبوها كان عتيق، المفروض مين اللي زوجها بعد العصابات؟ مولى الذي اعتقه. فهنا قال زوجها بعد العصابات الحاكم، وقيل مولى للأب. لا، هو مولى الأب هو الصحيح، وهنا تجاوزوا عن مولى الأب ورجع للحاكم، ويبدو ذلك لأن الأم حرة الأصل. المثال عتيق ومتزوج بحرة في الأصل فأنجب ابنه، مات العتيق، من يزوج الابنة؟ لو من عدمت العصابات هي المفروض الرجوع كان لمولى المعتق، لكن هنا قالوا لأن زوجة أمه الزوجة حرة في الأصل فغلبوا الحاكم وقيل مولى الأب. قدموا الحاكم على مولى. نعم، فيها نظر عموما. فرع ولو خلف المعتق ابنين، قال ابن الحداد يزوجها كل منهما على الانفراد كالنسب، والله أعلم. يعني عنده مع البنت ابنين، فالابنين هيزوجوا طبعا لأنه مع صبر. طيب قال ثم الحاكم، يعني آخر شيء بعد العصابات لما عدمت، والمولى المعتق الحاكم، أي حاكم الموضع الذي هي فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. فلو أذنت لحاكم بلد آخر لم يصح. قال الغزالي والله أعلم. إذن لابد من حاكم البلد الذي هي فيه، لابد من حاكم البلد الذي فيه ولا يزوج. فرع هذا الترتيب الذي ذكرناه في الأولياء معتبر في صحة النكاح. انتبهوا، يا هذا شرط مهم جدا جدا جدا، معتبر في صحة النكاح، فلا يزوج أحد وهناك من هو أقرب منه، لأنه حق مستحق بالتعصيب فأشبه الإرث. فلو زوج أحد منهم على خلاف الترتيب المذكور لم يصح النكاح، والله أعلم. هذه مسألة مهمة جدا. بيحدث يبقى في ثلاث إخوة، والمرأة عادة تتزوج، والأخ كرهها الأولان، ثم عديها الأولان وتروح للأوسط وتقول له زوجني، بينهم مشاكل. عندنا هذا لا يصح، لأنه لا يصح أنك تتجاوز الولي الأقرب للولي الأبعد إلا بالموانع الشرعية، كأنه مجنون، كأنه لا يريد أن تتزوج بالكلية فتسقط ولايته، يقول لا أنت لا تتزوجين، تجلسي هكذا معنا، فهذا لا يصح أن يكون وليا، يسقط. أو أتى بموانع الولاية مثلا على خلاف بين تارك الصلاة كافر أم فاسق إلى غير ذلك لمن يفتي يعني له. المهم أنه لا يمكن أن ينتقل من الولاية من الولي الأقرب للولي الأبعد إلا بسقوط ولاية الأقرب أولا. لو حدث الانتقال لا يصح النكاح عندنا، يعني لابد أن يجدد النكاح ويعاد مرة، وهذه مهمة. لذلك عندنا إشكالية في مسألة الترتيب هذا. طبعا الترتيب عندنا مخالف للجمهور، فالجمهور يقولون بعد الأبوة البنوة، وهناك من بعد الأبوة الجدود الجد ثم يرجعون للبنوة، وهناك من يقول البنوة ثم يرجعون للجد أيضا، ونحن لا نقول بالبنوة. فعند من زوج طبعا الجمهور الابن يزوج، المذهب عندنا لا يصح هذا الزواج. وكذلك إن حدث أنك تتجاوز الولي الأقرب للولي الأبعد لا يصح، ذلك انتبه قال معتبر في صحة النكاح. هو مسألة الاعتبار ده صحيح في صحة النكاح، الإشكال كله في مسألة الابن يعني، لكن نتكلم على الاعتبار في صحة. ليش؟ لأنه قالوا أن هذا حق شرعي، هذا حق شرعي، كأنك أيضا كما في الإرث لا يمكن أنك تتجاوز ترتيب الإرث وتعطي للأبعد والأقرب موجود، فكذلك لا تتجاوزه في مسألة النكاح. واضح؟ بس المشكلة معضلة، مثلا لو حد جه ياخد من مذهب الشافعي وابنها جوزها كده لا يصح هذا النكاح، وعلى رأي الجمهور يصح. مش عارف هو كده يبقى على مذهب الذي يفتيه في مسألة الزواج؟ موضوع ايه؟ هو الخروج من الخلاف مستحب، فدي مسألة أفضل. هينتقد ولا شيخ لو انتقد، يعني مثلا لو هو في خلاف ما بين مذهب الشافعي ومذهب الجمهور على قضيه الابن، هو لو انتقد مع حضرتك في مذهب الشافعي مش لا، ما هو الابن سهل، امر يسير ان يتقال الابن الان. انت هو لو تنازل الابن وقال يعني حتى عند الجمهور عشان يخرج يقال للابن لو كان عند الجمهور له ترتيب وليس عندنا له ترتيب يقال له انت الان يعني سيزوج الاخ فانت لا تمانع ويتنازل حتى فيزوج الاخ يبقى انتهت المساله وهكذا. طيب ايش اللي عندكم؟ الافضل الابن يوكل للخروج من الخلاف. نعم ما هو هذا كل نعم وكل ولا تنازل احسن. لا ما في فرق لو تنازل اه انما لو وكل هو كأنه هو يتنازل. يتنازل تقصد يتنازل عندنا في الشافعيه طبعا هو لن هو اصلا عندنا خلاص غير معتبر لو راحت للاخ خلاص انتهت المساله هو ده الصحيح. لكن الجمهور هنا يطلبون ان الابن يتنازل. هو يتنازل صحيح انه يتنازل اه مش لا لا يوكل لانه لو وكل هيبقى عندنا اشكاليه احنا في المذهب ان هو هو الاصيل ووكل لكن هو يتنازل عن المساله هذه يتنازل. نعم احسنتي جزاك الله خير. ايش او الاخ يوكله؟ لا اه الاخ يوكله ماشي حلوه جميله الاخ يوكله يبقى هو الابن وكيل عن الاخ. وانا قلت لها الاخت قريبا الموضوع ده يعني هي قلت لها خلي الاخ يوكل الابن كان الابن حريص قوي كان الابن حريص يعني ان هو يعني ياخد الدور يعني فقلت لها خلي الاخ يوكله ويبقى هو المساله كده. وبعدين وقلت لها ايضا خلي الاخ في واحد تاني قلت لها خلي الابن يتنازل يعني قولي له تنازل والاخ هو اللي يزوجك عشان نخرج من الخلاف اللي عند الشافعيه خاصه انها كانت شافعيه المذهب يعني تدرس الشافعي. فقلت لها لو الاخ يعني وكيله خلاص أنس بن مالك زوج أمه ومسلين لا الخلاف مش هنا الخلاف مش لا مش في أنس بن مالك ومسلمة لما أرادت أن أنا مش فاكر ردت عليها الحديث هذا أن أنس بن مالك كان صغير مش ممكن أنس يزوج أمه ومسلين ده أنس كان 10 سنين لما جاء المدينة النبي صلى الله عليه وسلم هو زوج كان متى زوجها أم سليم تقصد يمكن لما جاءت تتزوج أم سلمة أم سلمة تتزوج فقالت أبنائي غير موجودين أو لا ولي لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ولي. وهذه مسألة خاصة النبي صلى الله عليه وسلم ولي للأمة فيزوج ويزوج نفسه. لكن أنا ما أذكر الحديث هو في خلاف طبعا في المسألة وقول الجمهور لهم أدلة حقيقة لا أستحضرها. أنا لا أذكر حديث أنس بن مالك أنه زوج أمه أم سليم تقصد آه لما كبر بعد ذلك تراجع عموما ما أستحضرها الآن. لكن هو طبعا الجمهور له أدلة في أو له يعني دليل في ذلك على مسألة لكن المذهب سيؤول ذلك يرى أنه ممكن يكون كان وكيلا كان ليس موجود غيره وليس بالبنوة يعني. طيب انا اعتقد انك ممكن ناخد لا يجوز ان يصرح بالخطبه او نقف نفس الحجه يعني ما حلو ناخد. طب جميل جدا يا سلام يا محمد انت النهارده يعني عشان ما تزعلش مني يا شيخ عشان مش كل مره كده. طيب قال ولا يجوز ان يصرح بخطبه معتده ويجوز ان يعرض نكاحها قبل انقضاء العده. مساله التعريض بالخطبه هذه أيضا محتاج الناس تتعلمها لأن بيقع فيها إشكاليات يعني للأسف في ناس بتظن طبعا في فرق بين المعتدة خلينا نقرأ عشان نبين ما الوقت لأن في طبعا هيفرق بين المطلقة في عدة رجعية والمطلقة مبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلى غير ذلك. هل يجوز التصريح متى يجوز التصريح بالخطبة وما لا يجوز؟ قال الخطبة بكسر الخاء والتماس النكاح ثم المرأة إن كانت خلية عن النكاح والعدة جاز خطبتها تصريحا وتعريضا قطعا. يبقى لا إشكال المرأة خلية يعني ليست عندها زوج ولا عدة تصريحا وتعريضا لا إشكال في ذلك. وإن كانت مزوجة حرم قطعا النقيض. امرأة متزوجة يحرم قطعا أن يصرح لها أحد لا تصريحا ولا تعريضا لا تصريحا ولا تعريضا ده هذا من يعني ده هذا من تخبيب المرأة على زوجها وهذا هذا من خلق الفاسق الفاجر لا يصح أن يأتي رجل ويغي امرأة يعني يعرض لها بأنها يتزوجها حتى يطلقها من زوجها وغير ذلك. قال وإن كانت معتدة طبعا ده هي في عدة الآن طبعا العدة عندنا عدة زواج عدة طلاق رجعي أو عدة طلاق مبتوتة أو عدة وفاة سيبين. قال حرم إن كانت معتدة حرم التصريح بخطبتها حرم التصريح، وأما التعريض فإن كانت رجعية حرم التعريض لأنها زوجة، وإن كانت في عدة الوفاة وما في معناها كالبائن والمفسوخ نكاحها فلا يحرم التعريض، لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء. الآية معكم الآن صحيح الدليل وجه الشاهد وكيفية الاستدلال على ما قسمه المؤلف الآن تاني عشان السؤال اللي في آخر اليوم بيبقى صعب. الآية لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، هذا دليل استدل به المذهب وغيره من أهل العلم على جواز التعريض بخطبة النساء، لكنهم قصروه على إيش؟ قصروه أولا أخرجوا الخلية دي لا إشكال فيها، المزوجة محروم محرمة، والمعتدة من طلاق رجعي قالوا أنها في حكم الزوجة فليس فيها، قالوا المبتوتة عدة المبتوتة والمتوفى عنها زوجها والمفسوخ عقدها كخلع أو طلاق على إبراء قالوا يجوز التعريض، لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم. أين الدليل على التفريق لأننا فرقنا الآن؟ أنا سأكمل، لأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها فبت طلاقها، هو هيجيكم الشرح الآن من الآية، لأن هذا هو ممكن تقولوا لي الآن الآية مجملة أو عامة، أيوة الآية ممكن تقولوا عليها مجملة أو عامة، ثم جاء البيان من السنة صحيح، ممكن يقول ليش أني هنا البيان حديث هذه معنى الآن، ما هو لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء هتقولوا هذا عام لا جناح في خطبة النساء، ثم لا لابد يأتي تخرج من العام هذا الأنواع التي قلناها، لكن ستأتي السنة تبين المقصود بالعام هذا عام يراد به الخصوص، لو قلنا وهو فاطمة بنت قيس طلقها زوجها فبت طلاقها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا حللت فأذنيني، إذا حللت فيها تعريض يعني لما تنتهي العدة أخبريني، لذلك هي شكت هي أو هي ظنت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها في أول الأمر اللي تزوجها يعني، قال ففرق بين التصريح والتعريض، لأنه قال إيش ما قال لهاش إذا حللت أخبريني عندي زوج أو زوجك، لا قال أذنيني فقط، يبقى هذا التعريض اللي احنا نقصده الآن بأنه إذا صرح تحققت الرغبة فيها. طب ليش قالوا بقى بالتعريض وليس التصريح؟ فربما كذبت أو كذبت في انقضاء العدة لغلبة الشهوة أو غيرها، وفي التعريض اللي يتحقق ذلك، لو قال لها عندي لك زوج أو فلان يتزوجك، هم ليش منع الشرع التصريح؟ قالوا لو علمت بأن رجل سيتزوج ممكن من شدة التعلق تكذب في العدة، والعدة ما يعلمها أحد خاصة لو كان حيضا إلا النساء، ليش؟ فتقول خلاص انتهت عدتي فتتزوج فتكذب في العدة لتتزوج، فمنع الشرع التصريح حتى لا، لكن التعريض هي ليس عندها يعني وعد بالمسألة نعم، فهذا قالوا هذه العلة. لكن ممكن يشكل علينا إيش كما سيقول الآن، قال كذبت في انقضاء العدة لغلبة الشهوة وغيرها، وفي التعريض لا يتحقق ذلك، وهذا الفرق يصح فيما إذا كانت عدتها بالأقراء دون الأشهر، لأن ممكن تكذب لكن في الأشهر كيف ستكذب، مع أن الصحيح أنه لا فرق بين العدة بالأقراء أو بالأشهر، يعني الحكم عندنا عام، فما أحد يقول أن عدتي بالشهر يعني يأسف من المحيض لا أو لا طحيض فعدتها شهور، فما أحد يقول طب الحكم هذا هذه حكمة وليست علة، انتبهوا هذه حكمة وليست علة، ليش؟ لأنها مش منضبطة، ولابد تفهم أصوليا فارق بين الحكمة والعلة، العلة وصف ظاهر منضبط لا يتخلف عن الحكم، وهنا لو قلنا أن هذه علة طب التي عدتها بالأشهر لن تكذب لأن هي طلقت في يوم الفلاني مع ثلاثة أشهر تتزوج، لكن الحكم واضح لا يجوز التعريض سواء كانت عدتها بالقر ولا بالأشهر، إذن هذه لا تسمى علة تسمى حكمة، على الغالب حكمة حكمة التعريض ألا تكذب، وإلا الحكم لو وجدناه واحد سواء كانت عدتها بالأقراء أو الأشهر لابد أن لا يصرح لها بالخطبة بل يكون تعريضا. السفر ليس التعريض يوحي بأن الأمر ممكن فيه زواجه إلا لما تم، نعم ممكن شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنيني. لما قال أذنيني هي ظنت أن النبي سيتزوجها، وهو لم يكن النبي يريد تزوجها، فكان سيزوجها لأسامة رضي الله عنه. فإذا المسألة ليست المسألة على أنه هي لا تعلم ما الذي سيحدث، هي فقط يعني يقال له. وممكن طبعا ألفاظ التعريض ستأتي، قد مثلك لا يترك، الرجال كثر، أنت لا تبقين بعد العدة، كل هذا تعريض. لكن هي قد لا تعلم أن الذي يقول لها هو الذي يريدها أم يريد لغيرها، هذا هو المقصود. الشرع بين تصريحا، لذلك نقول هي حكمة وليست علة حتى لا أحد يغوص فيها. وزي السفر، لو قلنا بأن المشقة هي حكمة الرخصة وليست العلة، لأن السفر يختلف، السفر هو العلة فيه السفر القصر المساء مسافر، لكن الحكمة المشقة. هنا نقولها كذلك، أنا أردت فقط أبين حتى تفهمون الفرق. قال ثم الألفاظ التصريح ما كان نصا في رضا التزويج نحو أريد أن أنكحك وإذا حللت نكحت، والتعريض ما يحتمل الرغبة وعدمها. أما بقى البينة، التعريض يحتمل الرغبة والعدم، كقولي رب راغب فيك وإذا حللت فأذنيني ومن يجد مثلك أو مثلك ونحو ذلك. ثم هذا كله فيما إذا خطبها غير صاحب العدة، أما صاحبها الذي يحل له نكاحها في نكاحها وفيها فله التصريح بخطبته الله أعلم. يعني إن كان هو المطلق الزوج وبينونة كبرى، له أن يقول له لما تنتهي العدة مثلا، بس هو له أن يرجحها. لا لو كان فسخا خلاص، لو كان فسخا فسخا يعني على الراجح بالفسخ اللي هو في الخلع أو طلاق على إبراء صار فسخا، فله أن يصرح لا، له أن يصرح لا لأنها زوجة له، يعني مش زوجة، ما أسف ليست زوجة، لكن له أن يصرح لأن هو المقدم أصلا، فلو قالوا بذلك إن هو في معنى الفسخ طلاق على إبراء، يعني تبريه من الحقوق. ما هو الطلاق على أنواع، طلاق اللي هو طلاق الرجعي اللي هو أو طلاق بيد الزوج، وفي طلاق مقابل، طلاق على إبراء كالخلع مقابل مادة، فهو في هو الحق انه معنى الفسخ، فسخ العقد. على حسب الجمهور يرى بطلقة، الجمهور يرى طلاق على إبراء والخلع طلقة، والمذهب عندنا يرى أنها طلقة، والراجح أنها ليست بطلقة. أقول الراجح، ده مش المذهب، أنها يعدها طلقة، والراجح أنها ليست بطلقة لأنه في حكم فسخ العقد وليست وقوع طلاق. ليها تفصيل يعني إن شاء الله بيناه. نقف عند النساء على ضربين. وهذه تحتاج لوقفة لأن فيها مسألة خلافية أيضا، وإن كان في مسألة التزويج البكر وتزويج الطيب وكيف يكون وإلى غير ذلك، هذا نحتاج أن احنا نقف عليه، فنقف عند ذلك. لو في أي أسئلة فيما سبق، أليس التعريض في الأمر ممكن في زواج؟ نعم هذا انتهينا منها. أي أسئلة فيما مضى؟ هناك مذهب يقول بزواج المطلقة بدون ولي حقا. أفضل أسأل، أن هناك بعض الملتزمات قالوا هذا لصديقة لي نقلا عن شيخ. نعم الأحناف يقولون بذلك، الأحناف يقولون بزواج المثيب أن تزوج نفسها بدون ولي. والله يهديهم الأخوات لما بيدق بيهم المسألة بيقلبوا أحناف، والإخوة لما بتضيق بيهم المسألة يقلبوا أحناف. وأنا أعتزل للأحناف يعني خلاص، على فكرة الأحناف في هذه المسألة الاستنباط العقلي عندهم قوي جدا، أو النظر في المسألة قوي لمن تتبع قول الأحناف فيها النظر، لكن لولا أن هذا النظر يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن نقول به. يعني ما إيش قالوا حتى يعني أولا أجبتك أولا نعم، لكن هذا هذا هذا من الخلاف حقيقة الذي لا أراه معتبرا. والنكاح لمن أسأل النكاح هذا باطل ولا بد يصحح، لكن لا أقول زنا، لكن نكاح شبهة، نكاح شبهة. لكن أنا سأبين لكم ما كلام الأحناف سريعا عشان تعلموا أنه أيضا من ناحية النظر هو قوي. الأحناف قالوا العقد النكاح عقد، والمرأة أصلا أباح لها الشرع أن تتاجر بأموالها، تشتري وتبيع وتفعل ما تريد بالأموال، يعني لها ذمة مالية ويمكن أنها تشتري وتبيع وتفعل ما تريد. فلو كان مدام الشرع قد أباح لها أنها تبيع وتشتري وتتصرف في الأموال، فعقد النكاح عبارة عن إيش؟ تملك البضع مقابل المهر. فإذا هي من حقها أيضا هذا بضع لها كأنه كمال، وتأخذ مقابل المهر فتزوج نفسها. فقالوا إذن أصول الشرع لا يمنع أن المرأة تزوج نفسها، لأنه هو الذي أباح لها الشرع أيضا التصرف في أموالها، والبيع هو عبارة عن عقد النكاح فيه جزء مالي في المسألة، مهر مقابل حل الاستمتاع. فهم نظروا نظر حقيقة دقيق، لا أقول شيئا دقيق، من حيث النظر هو نظر قوي لكنه صادم النص. فهنا لابد أن نقول نطرح النص، نطرح العقل جانبا ونقدم النص. هما طبعا يقدحون في بعض الروايات التي في الأحاديث التي معنا، لكن الصحيح بثبوت ذلك على أكثر من رواية وأكثر من حديث بأنه اشتراط الولي. هنا هما قدموا النظر في المسألة، ولولا أن النظر صادم نصا لكان نظرا قويا وجيها. هذا بس إجمالا للأمر، لأن المقام احنا فصلنا في هذا الكلام أيضا في عدة الأحكام، يعني لمن أراد أن يرجع ممكن. ومعنى قوله هذا الفرق يصح إن كانت عدتها بالأقراء، أيوة، هو قال دكتور بص انتبه، قال وفرق بين التصريح والتعريض بأنه إذا صرح تحققت الرغبة فيها، فربما كذبت في انقضاء العدة لغلبة الشهوة وغيرها، وفي التعريض لا يتحقق ذلك. هذا الفرق يصح اللي هو ما بين التعريض والتصريح إذا كانت عدتها بالأقراء دون الأشهر. يعني هو عايز يقول ايش؟ ان احنا سنفرق، لو فرضنا ان الحكمة او العلة انها تكذب لانها تريد لغلبة الشهوة وتريد تتم الزواج فممكن تكذب في العدة، فهنا نفرق بين التصريح لان التصريح ستضمن انها تتزوج فتكذب، وبين التعريض الذي لن تتصرح فيه فلن تكذب. قالوا ان هذا الفرق يصح لو كانت عدتها بالأقراء، لكن لو كانت عدتها بالأشهر خلاص صرحنا أم عرضنا لن تكذب، حتى لو صرح لها بأن أنا أريد تزوجك ما هي عدتها بالأشهر فلن تقع في الكذب. فهذا مقصود الآن، يعني هنا معنى قوله هذا الفرق يصح الفرق بين التصريح والتعريض. لذلك أنا قلت ليش وقفت وقلت أنها ليست بعلة يا حكمة، لأن لو كانت علة كان بد أن تكون منضبطة الحكم واحد، لكن هذه حكمة فقط نقبلها لو كانت العدة بالأقراء بأننا نفرق بين التصريح والتعريض للكذب، لكن الحق نقول بأن لابد أن يعرض في جميع الأحوال لو كان أقراء أو أشهر. وصلت أنت على أم لسه؟ أنا معك لو لسه ما وصلت. لو أحد من الولاة أذن للولي الذي يليه أن يزوج هو ثم رجع في كلامه في أثناء عقد الزواج، يا دالي إحنا هنلعب ولا إيه بالضبط؟ فهل يقتل إزاي؟ يعني رجع في كلامه إمتى بالضبط؟ يعني والرجل لسه بيقول ما أنت لازم يعني زيك الله خير يا أدهالي ماذا ما يعني راجع فين فأسمع. يعني هو الزوج عارف لو قال له قبلت وانتهت خلاص بقى يرجع زي ما يرجع خلصت المسألة يعني، لكن لو رجع قبل الزواج فللوكيل أن يرجع في التوكيل، للموكل آسف يرجع في التوكيل. يعني لو أذن له ثم رجع في الإذن قبل عقد الزواج له ذلك، لكن بعد العقد خلاص ما في شيء وقع الأمر. انت يعني أثناء تكلم المأذون طب ممكن ندخل شوية بقى جوه والمأذون بيقول ايه؟ طيب في يا حبيبي قال الصيغة ولا ما قالش الصيغة؟ انا مالي من المأذون بيتكلم؟ انا ماليش علاقة غير بالصيغة اللي بين الزوج والولي. لو نطق بالصيغة انتهت المسألة، لو ما نطق بالصيغة والرجل صرح الولي قال لا قف انت لست بولي انا الولي، يبقى لابد هنا يقف المسألة حتى ننظر في الرجل اللي رجع في كلامه ده لماذا رجع. فهمت يا استاذنا؟ الحمد لله. طيب هل في اي اسئلة اخرى؟ صوب السجائر يفسق؟ لا ما يفسق. يعني يعني ما تسحب الولايه منه عندنا. لا بس الولايه لا، ما قلنا على النكاح، هو احنا كلامنا في النكاح بقى مش في الفسخ العام دلوقتي، كلامنا في النكاح. يا ابني لو كده مش هتنص البلد هتتجوز، ولو قلت ان هو ما مثلا بيعمل اعمال اخرى فيها فسق مثلا، يبقى هتلاقي ثلاث ارباع البلد مش هتزوج الان. لا ما الصلاة دي شيء في خلاف اصلا، ان البعض الحنابلة لا يرون بان الولي الذي لا يصلي اصلا عندهم كافر. لا ترك الجماعة لا في فسق، لا دي خلاف كبير او ترك الجماعة فسق ليس بفسق، لكن ممكن تقول لك لأشد من كده الولي الحليق. الولي الحليق اللحية هتعمل انت فيه دلوقتي لما تيجي تقول ده فسق، ان حلق اللحية فسق. طب الان الولي الحليق ده ما يزوج يبقى هتخلي زيجات البلد الان اللي موجودة بقى كل زواجنا هيروح. لو كان الاولياء كانوا اصلا كله حليق كله هيروح. لا لا هي المسألة هل هذا اصلا حقا يبطل يسحب الولاية ام لا؟ هو ايش هل هذه من سحب الولايات؟ ومن من لا يقع في المعصية وممكن يكون هل هذا حقا يسحب الولي؟ هل الرشد المقصود به هو لو قلنا بالرشد أو العدالة المقصود به عدالة الرجحان، يعني إن هو أما أي معصية يقوم بها فيكون بها فاسقا فتسحب منه الولاية؟ لا فيها نظر وفيها بحث طبعا، المسألة ليست هكذا. ما هو هذه بقى الكلام فيها، لكن هو كلام ما هو عندك عدل، ما هو هنا قال عدالة وأضاف إليها الرشد كمان، كالرشد في المال في الأيتام، ان هو لما يبلغوا البلوغ لا تعطيهم المال الا لما يكون راشدا كمان. انا قصدي مرشد هنا يبقى عدل، مرشد مش هيبقى مرشد فقط. ما هو المرشد لا بد يكون عدل، ده تقييد للمطلق، فلو كان مرشدا هو عدلا فبس. فهي دي المساله. نعم ازيد طبعا هي ازيد. طيب الحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. احنا الاحد ان شاء الله زي ما احنا يعني في الدرس، في الدرس انتوا بتضحكوا عليا مش عارف حاسسين ان في شيء او انا ايش. لا ده احنا يوم الاثنين هناخد اللي هو ليله العيد ان شاء الله. انا حتى لو هدي لوحدي هعطي درس السنن ابو داود باذن الله تعالى. انتوا والله لو فقهتم ما قلتم ذلك يعني قاعدين بس ايام ذو الحجه. ايام ذو الحجه طب ايش اللي ينفع في ايام ذو الحجه افضل من طلب العلم والمدرسه؟